ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أفلح وأبيه من صدق؟ ها؟ ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق؟ هذا اختلف العلماء في الجواب عنها. أرجح ما في فيها أنها أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله. كان الناس في أول الإسلام يحلفون بآبائهم فنهوا عن ذلك. ثبت أن النبي جاء إلى عمر ويحلف بأبيه فنادى لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فما كان حالفا في اللحف بالله أو نصف. هذا أصح أرجح ما في فيه أن هذا قبل التحريف قبل المن. في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا قال لهم أفلح وأبيه. وأجاب بعضهم بأنها جرت على اللسان من غير قصد، كما يقال عقرة حلقة، وقيل قول آهنة صحفت على بعض الرواة لصها أفلح والله فتصحفت على أبيه، وصارت أبيه قصرت اللامين لام الله نقصت فصحفت على بعض الرواة فقرأها وأبيه. نعم.